في صوت. لأول مرة بحط لك ردات حنان. بارك الله فيك. والحمد لله والصلاة والسلام على وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. الله يبارك فيك. طيب، تفسير آية. قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها. هذه الآية يخفى على كثير من الناس تفسيرها، يخفى على كثير من الناس تفسيرها. لحظة بس، لحظة بريك. هون في كهرباء، هون وليس معناها، وليس معناها أن كل إنسان سيدخل جهنم، وليس معناها أن كل إنسان سيدخل جهنم. لأن الأنبياء والأولياء وكذا سائر الأتقياء لا يجوز أن يدخلوا جهنم، لا يجوز أن يدخلوا جهنم. لا يجوز يعني لا يجوز شرعا، لأن الله تعالى وعد الأنبياء والأولياء والأتقياء بأنهم آمنون في الآخرة، فلا يجوز شرعا أن يدخلوا جهنم، لأن الله لا يمانعه أحد، لكن هو وعد ألا يعذب من مات طائعا، من مات على التقوى، ووعد الله حق لا يتخلف، فيستحيل شرعا مستحيل تعذيب الأتقياء بالنار، إدخال الأتقياء النار. لأن كل من أدى الواجبات، اكتب، لأن كل من أدى الواجبات واجتنب المحرمات لأن كل من أدى الواجبات واجتنب المحرمات ومات على ذلك يدخل الجنة من غير سابق عذاب. قال الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. أي عن جهنم. فلا يدخلونها ولا يجدون أذى حرها. إن شئت صلي هناك في غرفة للصلاة، ادخل من هنا على اليسار. قال الله تعالى: ولا يجدون أذى حرها، فلا يدخلونها ولا يجدون أذى حرها. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، معناه الملائكة عند الموت، يعني عند موت هذا الرجل الصالح، يعني عند الاحتضار، يبشرون عباد الله الصالحين. وقد ورد أن ملائكة الرحمة يحضرون عند العبد الصالح عند الموت، فيقعدون منه على مدى، يعني يكون بينه وبينهم مسافة، فيقعدون منه على مدى، وهم وجوههم منيرة كالشمس، وهم وجوههم منيرة كالشمس. ثم يأتي عزرائيل عليه السلام ويقول له، يعني لهذا المحتضر: السلام عليك يا ولي الله، في تلك اللحظة، يعني عندما يسمع تبشير الملائكة في تلك اللحظة، يزول عنه الخوف من الموت، ويقول له عزرائيل: أبشر برحمة الله ورضوانه، أبشر برحمة الله ورضوانه. فاصل. ومثل هذا كيف يدخل النار؟ هذا سؤال إنكاري، يعني لا يدخل النار. فاصل. إنما معنى الآية وإن منكم إلا واردها، أن كل إنسان، عليكم السلام، أن كل إنسان سيرد فوق جهنم، فوق الصراط، فإن كان كافرا زلت به قدمه إلى قعر النار، فإن كان كافرا زلت بالزاي مش بالذال، زلت به قدمه إلى قعر النار. وإن كان تقيا فمروره على حسب عمله، وقد ورد يعني في حديث في أثر تجري بهم أعمالهم. الجواز فوق الصراط يعني المرور فوق الصراط، الواحد إنسان اجتاز الشارع الجواز فوق الصراط يكون على حسب العمل، فبعض الناس مرورهم كلمح البصر يعني إلى الجنة، مرورهم كلمح البصر، جعلنا الله وإياكم منهم. وبعضهم كالريح المرسلة، وبعضهم كالخيل المسرعة، نقطة. وكذلك ينزل في جهنم تعرفوا انه ينزل عصاة المسلمين من اهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة ولم يعفو الله عنهم، ما كل عصاة المسلمين، بعضهم يعفو الله عنهم فلا يعذبون، لكن ممن شاء الله لهم العذاب. وكذلك ينزل في جهنم عصاة المسلمين أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة ولم يعفو الله عنهم، يعني حتى يعذب المسلم في جهنم بده يكون واقع في كبائر ومات بلا توبة ولم يعفو الله عنه، يعني شاء الله أن يعذبه، شاء له العذاب. أما إن كان مجتنبا للكبائر وواقعا في الصغائر ومات ولم يتب من الصغائر يعفو الله عنه لا يعذبه بالصغائر، لأن الكبائر اجتنبت. أما ما لم تجتنب الكبائر فقد يعذب أيضا على الصغائر. شو الدليل؟ الدليل قوله تعالى، الدليل على أن الله يعفو يسامح من مات ولم يتب من الصغائر ما دام اجتنب الكبيرة، قول الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. عبد الله بن عباس قال: اللمم الصغائر. فالذين اجتنبوا الكبائر ووقعوا في الصغائر وماتوا بلا توبة منها يعفو الله عنهم. أما من مات ولم يتب من كبيرة قد يعذب عليها وعلى صغائره. لا تحقرن صغيرة فإنما الجبال من الحصى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة. الله يتوب علينا. فالورود الوارد في الآية، الورود يعني المرور هنا، فالورود الوارد في الآية يعني المذكور في الآية وإن منكم إلا واردها يشمل ورود العابر يعني الذي يعبر يقطع الصراط، ورود العابر كالأنبياء والأولياء والصالحين، والذين تزل بهم القدم، والذين تزل بهم القدم فينزلون إلى جهنم. يعني باختصار، بعبارة أخرى، إن سئلتم عن هذه الآية الجواب أن يقال: الورود إما أن يكون ورود مرور، وإما أن يكون ورود دخول. وإن منكم إلا واردها، يعني بعض الناس يريدون جهنم مرورا فوقها على الصراط، وبعضهم يريدها ورود دخول يسقطون فيها. الكافر فورا يسقط، لا يتماسك على الصراط. وبعض عصاة المسلمين يسقطون لكن ترفعهم كلاليب فتضعهم على الصراط فيزحفون زحفا ثم يسقطون ثم ترفعهم كلاليب، وهكذا حتى يصلوا إلى الجنة، وبعضهم يقع في النار. الله يعفو عنا. كثير من هؤلاء الذين يسمون أنفسهم مستشرقين يوردون هذه الآية على أسماء بعض المسلمين لتعجيزهم، يقولون محمد يدخل جهنم وموسى يدخل جهنم، وعلى زعمهم يحتجون بهذه الآية. الله تعالى قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الورود في لغة العرب يأتي بمعنى المرور، لا يشترط فقط، يعني ليس فقط بمعنى الدخول، احيانا تقول ورد على خاطري شيء لكن طردته، يعني ما استقر. ورد على قلبي امر لم انتبه له، هذا ورود مرة. انتهى. شو هذا؟ البالتوك سكر علينا كلنا ولا بس علي لوحدي ولا ما بعرف شو صار. بس انا. طيب وين وين وين طلعني برا؟ شو كنت عم نحكي؟ فينزلون إلى جهنم. عن مين كنا عم نحكي؟ عن بعض أهل الكبائر. آخر بعضهم تزل بهم القدم فينزلون إلى جهنم. خلص هذا هو، هذا آخر ما ذكرنا بهالمسألة. مسألة، قال الشيخ رحمه الله: هذا الذي سنذكره ينبغي أن تعوه، تعوه يعني تفهموه، تنتبهوا إليه وتفهموه من الوعي، وتحفظوه. مهم أن يحفظ، ما شرط عين الكلام لكن ما يعطي المعنى. وتعلموه غيركم، لأنه كتار واقعين فيه، لأهميته. الآن بدأ يذكر المسألة. الأب لا يكلف غرامة أولاده إن قتلوا، بفتح القاف مش قتلوا، إن قتلوا أو أتلفوا شيئا. لا يجب على الأب، الأب لا يغرم عنهم. يرحمك الله. إن قتلوا أو أتلفوا شيئا، إن كانوا بالغين أو غير بالغين، يعني لو كان عمره سن الولد فأتلف شيئا، كانوا عند ناس في زيارة أتلف لهم شيئا، الأب لا يغرم عن ولده. إن كانوا بالغين أو غير بالغين فاصلة. هذا بالإجماع، يعني ما فيه خلاف، هذا بالإجماع لا يختلف فيه إمام عن إمام. فاصلة. المذاهب الأربعة وغيرها على هذا، فاصلة. المجتهدون كثرة، يعني ليس فقط هؤلاء الأربعة، المجتهدون كثرة فاصلة، أكثر من 40، فاصلة. لكن هؤلاء الأربعة، يعني الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد، لكن هؤلاء الأربعة أتباعهم باقون إلى يومنا هذا، أما الآخرون أتباعهم انقرضوا، يعني ما عاد في أحد من الأحياء يتبع مذهبا من المذاهب التي هي غير هذه الأربعة. في عالم فقيه أديب لغوي كمان اسمه المعافى بن زكريا، هذا المعافى بن زكريا له كتاب الجليس الصالح، لقبه المعافى بن زكريا الجريري، الجريري نسبة للإمام محمد بن جرير الطبري، لأن محمد بن جرير الطبري كان صاحب مذهب، له مذهب كالشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد، فكان هذا المعافى بن زكريا الجريري آخر من بقي على مذهب الطبري، فنسب إليه، صار يقال له الجريري، محمد بن جرير الطبري، فالمعافى بن زكريا الجريري نسبة إلى ابن جرير الطبري. بعد منه خلص صار يوصل بعض المسائل المتناثرة من اجتهادات إمام هذا المذهب، يعني نجد في كتب الفقه مسائل متفرقة، الفقهاء يذكرون في مذهب الأوزاعي كذا، في مذهب الطبري كذا، في مذهب كذا سفيان بن عيينة كذا، في مذهب سفيان الثوري كذا، في مذهب سعيد بن جبير كذا، لكن ما دونت مذاهبهم. أما المذاهب الأربعة يعني ظهر في أتباعهم من دون مسائلهم وجمعها واعتنى بها حتى بقيت إلى أيامنا هذه، واشتغلوا عليها بالشروحات المطولات والمختصرات والمتوسطات وشرح الشرح وهكذا حتى حفظها الله إلى أيامنا هذه. لذلك لو كان يجوز أن يكون فيما بيننا في هذا الزمن مجتهد مطلق من شأنه أن يقول ما الحاجة إلى إظهار مذهبي، الناس اكتفوا بالمذاهب الأربعة، لا حاجة لإظهار مذهبي، فيعمل به لنفسه، يلتزم هو مذهبه ولا ينشره بين الناس. باب الاجتهاد لم يغلق، وإن كان قل العلماء كثيرا في هذا الزمن فكيف بمن يصل إلى درجة الاجتهاد، لكن لو حصل أن كان يوجد مجتهد في هذا الزمن لكان من شأنه أن يقول المذاهب الأربعة كافية للناس، لا حاجة لمذهب جديد. وبعض المجتهدين وافق اجتهادهم مذهب إمام من الأئمة. في أكثر المسائل. طيب. قلنا أتباعهم انقرضوا، إنما مسائلهم في كتب الفقه مذكورة. إنما مسائلهم في كتب الفقه مذكورة. منهم الأوزاعي. يستجاب الدعاء عنده الأوزاعي الذي يزور قبره يدعو الله تعالى. كيف بلغنا أنه عند الإمام الأوزاعي في مسألة الصيد بالمثقل المزفف الذي يقتل بثقله بقوة الدفع، إذا قال المسلم بسم الله عند إطلاق البندقية فأصاب العصفور يجوز أن يأكل هذا العصفور مثلا؟ عند الأوزاعي هكذا المسألة، لكن موجودة ذكرها العلماء عنه في كتبهم. أما هو فلا يوجد كتاب فقه أوزاعي، كل مسائل الأوزاعي مدونة فيه لا يوجد الآن، لا يوجد، مع أنه عمل بمذهبه نحو 200 سنة. في بلاد الأندلس كانوا أوزاعيين على مذهب الأوزاعي. ثم تحولوا إلى مذهب مالك. الأوزاعي قديم، مولود في بعلبك سنة 80 للهجرة، يعني تابعي. طيب، منهم الأوزاعي فاصل في هذه المسألة أن الأب لا يغرم عن ولده إن أتلف شيئا أو قتل إنسانا. في هذه المسألة كلهم متفقون. نقطة، إن قتل الولد خطأ ديته، الدية بتخفيف الياء، الناس بتقول الدية، لا، الدية بتخفيف الياء، ديته شرعا يعني بيدفع لأهل القتيل لورثة القتيل الدية إذا الولد قتل إنسانا، ديته شرعا يتحملها عصبته. العصبات اللي يدخلون في التركة في الميراث يتحملها عصبته، إخوته، من العصبات إخوته وأبناء إخوته. وأبناء أعمامه هو العصبات بتحملوا هم الدية. فاصلة، هم يتحملون دية الخطأ، يعني القتل الخطأ. هؤلاء هم يتحملون دية الخطأ. فاصل، الوالد لا يتحمل ذلك. الوالد الأب لا يتحمل ذلك. إلا أن يتبرع من تلقاء نفسه، إلا أن يتبرع من تلقاء نفسه. فاصل. فما خالف هذا، يعني هذا الحكم، فما خالف هذا فهو باطل. والذي يساعد على هذا الباطل عاص، والذي يساعد على هذا الباطل عاص، فاصل. الطفل إن قتل خطأ تتحمل عصابته هذه الدية، تتحمل عصابته هذه الدية. فإن لم تتحمل، عم نحكي عن قتل الخطأ، عم نحكي عن قتل الخطأ، يعني عشان تنتبهوا. فإن لم تتحمل، لأن قتل الخطأ ما فيه قصاص، ما في، لا يقتل القاتل بالقتيل، لا يقتل، لأنه خطأ إن قتل، هو عم يتصيد عصفور ومخبى زلمة على الشجرة، هو عم ينشن على العصفور طلعت بالزلمة مات، لا يقتل به، ولا يقتل مسلم بكافر ولو كان ذميا، ولا يقتل الأب بابنه، إن الأب قتل ابنه أو الأم قتلت ابنها لا تقتل به ولو كان عمدا. عم نحكي على القتل العمد هون، المسلم لا يقتل بكافر، إن قتل المسلم كافرا ذميا معاهدا، أو قتلت الأم ولدها، أو قتل الأب ولده عمدا، لا يقتل، لا يقتل بمن قتلوا، لكن في دية، ودية الكافر نصف دية المسلم. للورثة، ما فيكون في أخوة، بيكون ما في أخوة للورثة. مئة ناقة، دية المسلم مئة ناقة، مبلغ كبير جدا، الناقة شي مئة ألف أو أكثر، ما بعرف حسب أنواعهم كمان. بس لأنه حول حول الموضوع. طيب، شو كتبتوا يا خير؟ فإن لم تتحمل وكان له مال، يعني الطفل قتل خطأ عصابته تتحمل، عصبته ما تحملت، فإن لم تتحمل وكان له مال، طفل كيف يكون له مال؟ بتكون مثلا أمه ماتت وعنده مال ورثها، صار له مال، وكان له مال ورثه من أمه، أو جدته، فمن ماله هذا تدفع دية الخطأ. نقطة. والبالغ كنا عم نحكي إذا الطفل قتل خطأ، هلا البالغ إن قتل خطأ ولم تتحمل عصابته، والبالغ إن لم تتحمل عصابته الدية، والبالغ إن لم تتحمل عصابته الدية وكان له مال فمن ماله تدفع الدية. يعني بالأول عصابات، وإن لم يكن له مال يعني لا العصابات بدأت تتحمل ولا هو عنده مال، وإن لم يكن له مال فعندما يستطيع يدفع، يعني يكون هذا في ذمته. وهكذا الجروح، يعني اللي دون القتل جرحوا. كلفة. الأب لا يتحمل كلفة الجروح، يعني جرحه خطأ ما بده علاج، ما بده مستشفى مثلا، بده تقطيب، الأب ما بيتحمل. يعني ولد صغير طرق إنسان بحجرة شلوا عينه، أبع له عينه، حصلت يعني تحصل كتير، أولاد بيلعبوا بشلوا عينه، الأب ما بيتكفل، ما بيتكلف علاج هذا المصاب، لا يجب عليه. هلا من نفسه هذا أمر آخر، هلا بيعوصى بعض بهالزمن بعض الناس، يكون جرحوا بيصير بعدين في قتل، بيعوصى بعض سبحان الله. كلفة الجروح شو كتب؟ الأب لا يتحملها، ما هيك؟ كلفة لا يتحمل الأب كلفة الجروح، شو العبارة؟ كلفة الجروح لا يتحمل كلفتها. فاصل. وإن أتلف الولد شيئا كسيارة أو غيرها، لا يلزم الوالد أن يتحمل عنه، الوالد لا يلزمه، لا يجب عليه أن يتحمل عن ابنه، لا يلزم الوالد أن يتحمل عنه، يعني لو كان بالغ أو من بالغ الولد، سواء كان هذا الولد بالغا أو غير بالغ. فاصل. هذا الحكم في شرع الله، حتى لو كانوا مستطيعين ما عندي تفصيل بهذا. طيب نقطة، مسألة، وهذه كمان من المسائل المهمة جدا. العامل الأجير يعني الموظف، العامل الذي يعمل لغيره، واحد استأجر شخص ليعمل عنده، العامل الذي يعمل لغيره في الحفر أو البناء أو غير ذلك، مثلا شغلوا على مكنة قطع كاتينج ماشين هيك كاتر بسموه، إذا هلك أثناء عمله فمات لا يكلف صاحب العمل بشيء من الغرامة. هذا إجماع في حديث، لأنه لا يكلف صاحب العمل بشيء من الغرامة. ألا بيخربوا له بيته بيصيروا للزمن لصاحب العمل. وإن جرح، يعني هذا الأجير، لا يكلف بعلاجه، فاصل. روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البئر جبار، البئر جبار، شكلوها ما تقروها جبار، البئر جبار معناه من يموت، من يموت بسبب البئر، وقع في البئر اندقت عنقه مات، من يموت بسبب البئر، يعني واحد استأجر شخص لينظف له البئر مثلا فوقع، زلت قدمه فوقع فاندكت عنقه فمات، لا يكلف صاحب العمل بشيء من الغرامة. معناه من يموت بسبب البئر هدر، هدر، هدر يعني دمه لا قصاص فيه ولا دية، لا قصاص ولا دية، هذا معنى هدر. فاصل. إذا وقع فمات أو انهدمت عليه البئر ليس له غرامة، ولا تعويض، ولا ما بعرف مكافأة، ما بعرف شو بسموها، وعلاج، ليس له غرامة، فاصلة. وعلى هذا كل المجتهدين، يعني مسألة ما فيها خلاف، هم أخذوا بحديث البخاري واعتمدوا عليه، نقطة. أول السطر في مختار الصحاح، مختار الصحاح معجم، يعني معجم من ديكشنري بس عربي عربي، في مختار الصحاح: الجبار بوزن الغبار، الجبار على وزن غبار، عشان يضعون يعني يكتبون بهذه الطريقة في المعاجم حتى نتعلم لفظ الكلمة مش جبار، لأنه نحن نقول غبار ما منقول غبار، فجبار بوزان جبار بوزان غبار بوزان بوزن على وزن، الجبار بوزن الغبار، الهدر معناه الهدر. يقال ذهب دمه جبارا، ذهب دمه جبارا. فاصلة. وفي الحديث المعدن جبار، المعدن جبار. أي إذا انهار على من يعمل فيه، قد يشتري أرض فيها منجم يستأجر ناس يحفروا له بها المنجم طلعوا له المعادن منها، فقد يقع عليهم المنجم هذا بيموتوا أو يصابوا. أي إذا انهار على من يعمل فيه فهلك، لم يؤخذ به مستأجره، لم يؤخذ به مستأجره، يعني لا يغرم مستأجره الذي استأجره بسبب ذلك، لا يؤخذ، لم يؤخذ به مستأجره، معناه لا يغرم صاحب العمل الذي استأجره لا يغرم. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. لا لا، الشيخ شافعي المذهب، شافعي المذهب. لا لا، الشيخ شافعي المذهب. قد يصل الإنسان إلى مرتبة الاجتهاد ضمن المذهب فيكون من أصحاب الوجوه. آمين. وفيك وفيكم سبعة بس اليوم طرنا الإنترنت سبعة. طيب نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم أحبابنا على الكالتوك. السلام عليكم.